الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، ما زلنا مع هذه الدروس، نسال الله ان يتمها علينا، ونسال الله تعالى ان يجعل ذلك في موازين حسناته، وان يلهمنا واياكم الاخلاص. نسال الله في عليائه ان يشكر لكم صبركم على طلب العلم. شرف العلم يعرف من شرف المعلوم، ونحن في مع اشرف العلوم على الاطلاق، كتاب التوحيد، والكلام على توحيد الله جل في علاه، وهو قضية الكون الكبرى. شرف العلم كما قلنا يعرف من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب التوحيد. ثم بوب رحمه الله: باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. قال: رواه ابن حبان والحاكم وصححه وللترمذي وحسنه. عن أنس رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. نعم، هذه الأحاديث العظيمة تبين لنا أيضا فضل التوحيد. فيها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى، إلى آخر الحديث. هذا الحديث فيه إدراج ابن سمعان وهو ضعيف، لكن المعنى صحيح، وهنا بيان لفضيلة لا إله إلا الله. موسى يقول: يا رب علمني. فيها أولا حسن الأدب مع الله جل في علاه، وأن من رام شيئا لابد أن يستفتحه بالسؤال وبالتذلل وبالخضوع إلى ربه جل في علاه. فكل داع لابد أن يجب، لابد أن يجاب. قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهنا كان إماما للمسلمين وإماما للمهديين موسى عليه السلام، بأنه لما ألح الأمر إليه دعا ربه جل وعلا وتوسل إلى الله جل في علاه بأسماء الحسنى وصفاته العلى. فأولا أنه دعا، وهذا الدعاء دعاء عبادة، لأن الدعاء دعاء ثناء أو دعاء مسألة. دعاء المسألة أن يكون صريحا في الطلب: اللهم ارزقني، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني. أو يكون الدعاء دعاء ثناء يتضمن الطلب، لأن الكريم عندما تعرض له بالثناء يعطيك فوق ما تؤمل وفوق ما تسأل. الغرض المقصود بأنه هنا موسى عليه السلام قال: يا رب، دعا ربه جل في علاه: يا رب علمني. أيضا فيها الأدب مع الله جل وعلا، وأن الإنسان لا يمكن أن يصل إلى خير إلا بالله جل في علاه، والإنسان في جهل وفي عماها حتى يعلمه الله جل في علاه، كما قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال الله جل في علاه: وأوحينا إليهم فعل الخيرات وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمنا ذلك صباح مساء النهار، يقول: يا حي يا قيوم برحمة أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فموسى عليه السلام يؤدبنا بهذا الأدب: يا رب، وتوسل أيضا باسم أسماء الله جل في علاه. وهنا أيضا ترى بأنه من الأداب عند الدعاء، إذا أردت أن تدعو الله تعالى لحاجة فلابد أن تأتي بالاسم المناسب للحاجة التي تدعو الله فيها. فإن كنت تدعو بالمغفرة فتقول: يا غفور اغفر لي، ولا يصح أن تقول: يا جبار اغفر لي. الجبار يناسب الانتقام، يناسب العقاب. فأنت إذا أردت الرزق أيضا تقول: يا رزاق ارزقني. الغرض المقصود بالاسم المناسب يكون يتوسل به المرء أدبا في الدعاء الذي يرتجى به الاستجابة. لذلك موسى دعا ربه جل في علاه قال: يا رب. وهنا الدعاء بالربوبية، لأن الربوبية من لازم الربوبية الإعطاء، المنع، العز، الذل، القبض، البسط، هذا من أبواب الربوبية، من لوازم الربوبية، العلم من لوازم الربوبية. فمن حفظ الله فلا أحد يضره، ومن علمه الله تعالى فلا أحد يجاهله بحياء من الأحوال. قال الله جل في علاه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فإن الإنسان لا يمكن أن يرتقي ولا أن يتقن شيئا إلا بربه جل في علاه. وأما هؤلاء الذين قد تعدوا حدودهم مع ربهم جل في علاه ورأوا في أنفسهم الاستغناء عن الله جل في علاه، فكان العقاب وخيما عندما قال: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. لم يعترف، لم ينسب النعمة لباريها. وأيضا الآخر قال: إنما أوتيته على علم عندي. أما هنا موسى عليه السلام كأنه يقول: وأنا أبدي الافتقار والذل والصغار أمام ربي جل في علاه ليرفعني ويعلمني. فقال: يا رب علمني شيئا. وأيضا فيها فضيلة العلم، وأن الإنسان لا يرتقي إلا بالعلم، وأن الإنسان لا يمكن أن يكون موحدا حقا لله جل وعلا إلا بالعلم. ولذلك قال الله في علاه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فمن ازداد عبادة لله بجهل ما ازداد من الله إلا بعدا. ومن قلل العبادة ليتعلم وتعلم وتعبد بعلم فهذا المرفوع عند ربي جل في علاه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قل هل يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون كما قال الله جل في علاه، أم هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة يرجو رحمة ربه. ماذا ختم الله هذه الآيات؟ رأينا رجلا الآن يقوم يبتهل يدعو الله جل في علاه متهللا خائفا راجيا. قال الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة، فهو هذا العلم الرصين، يحذر الآخرة ويرجو رحمة رب. بماذا ختم الله هذه الآيات؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قال: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. هو قال: أذكرك وأدعوك به، هو طلب من الله جل في علاه الدعاء، فأجاب الله جل في علاه بالثناء. يعني هو طلب من الله الدعاء، أن يسأل الله جل وعلا دعاء، فأعطاه الله جل في علاه ثناء. وهذا فيه ما فيه ضمنا أن الله يبين له أن الأعظم والأفضل والأحسن أجرا هو أن الإنسان إذا أثنى على الله خير الثناء، ففي ضمن الثناء طلب بإلحاح، وأن سؤله يؤتاه بمثل هذا الثناء. الدعاء دعاءان: دعاء مسألة ودعاء ثناء. دعاء المسألة كما قلنا هو أن يكون صريحا في طلب الحاجة: يا رزاق ارزقني، يا كريم اكرمني. وأما دعاء الثناء هو محض التعبد، أن يتعبد الله تعالى بالثناء الحسن على الله تعالى، بالذكر الحسن، كما هنا بأن الله تعالى علمه الثناء، قال: قل لا إله إلا الله. وهذا ثناء، هذا ذكر وليس طلبا، فهو دعاء ثناء وعبادة لله جل في علاه. والحق بأن نقول بأن الثناء مسألة وزيادة، الثناء مسألة وزيادة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث وإن كان فيه بعض الضعف لكن المعنى صحيح: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين. من شغله ذكري، تذكر الله جل وعلا، من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين. لذلك قال علماؤنا: يكفي الكريم في العطاء الثناء، يكفي الكريم في العطاء التعريض بالثناء. أرأيتم، ألم يأتكم نبأ يوسف عليه السلام عندما دخل عليه قالوا: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا. انظر أول الثناء الآن أنت مرفوع الهام علينا. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، بذل واستكانة. فماذا قال؟ قال: لا تثريب، لا أعاودكم ولا أعاتبكم، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. فالكريم عندما تبدي له الثناء يعطيك من قبل أن تسأل. ولذلك ابن أبي طالب لما جاء الرجل يريد التوبة والأوبة إلى الله تعالى بعدما ارتد، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ادخل عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يسبقه أحد إلى ربه جل في علاه. قل: تالله لقد آثرك الله علينا. فلما دخل على النبي فقال له: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله. مع أنه ما كان يقبل المبايعة في هذا المرتد، لكن لما قال بذلك وعرض بالثناء، ضمن الثناء كانت العطاء. فهنا الله تعالى قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. وقد قلنا قبل ذلك: لا إله إلا الله هي أحسن الحسنات وأفضل الذكر على الإطلاق. لذلك المسلم كان يقول اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. ثم قال اتق الله حيثما، فقال رجل في رواية قال إذا أسأت فأحسن، السر بالسر والعلنية بالعلنية. فقال رجل يا رسول الله لا إله إلا الله من الحسنات؟ قال هي أفضل الحسنات. قال لا إله إلا الله من الحسنات؟ قال هي أفضل الحسنات. لذلك أفضل الذكر على الإطلاق هو لا إله إلا الله، كما قال مسلم خير ما قلت أنا نبينا قبلي في عرفة لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على شيء قدير. لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، تأله القلوب محبة وخضوعا وذلا واستكانة، تعظيم الله لا في ولا حق التعظيم. لا إله إلا الله. فقال يا رب كل عبادك يقولون هذا. هذه من موسى عليه السلام لفتة عظيمة جدا. إيش بقى هي؟ فيها تعليم لمن بعده، يعني كأن موسى يقول يا رب كل يقول بذلك. ممتاز. ويبحث عن التميز والإفراد. إيش بقى يفيد البحث عن التميز والإفراد؟ ده ممدوح. ها تدل على ايش؟ سويسي. ما نعم ممتاز، بس الفت الانتباه لمساله من الاهميه من مكان. ها ممتاز، هذا الذي نريده. هو اولا هو يريد يبلغ المعالي، وبلوغ المعالي هذه لا تكون الا لصاحب همه عليه، والله تعالى يحب علو الهمه لان الله تعالى له العلو، فهو العلي الكبير، فهو علي يحب كل عالي همة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها، يكره سفاسف الأمور ويحب معالي الأمور. لذلك هنا ترى موسى عليه السلام يقوم وكأنه يعمل بقول لا إله في علاه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إن استطعت ألا يسبقك أحدا إلى أحد إلى الله إلا في علاه فافعل، وإن هذا الذي يرضاه الله لك ويرضاه الله عنك. فإن معاوية بن الحكم السلمي عندما أو ربيعة بن كعب الأسلمي عندما قدم الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كريما عندما يقدم له الخير يعطي الخير، فلما توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ربيعة سلني، فقال له أسألك مرافقتك في الجنة. ما سأل امرأة ولا ذهبا ولا ودهة ولا سلطانا ولا عملا، قال سلني، قال أسألك مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذلك؟ قال هو ذلك. فأنا لا لا لا لا أنزل عن هذا السؤال، وهذا أيضا كما قلنا علو همة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. فهنا علو الهمة لموسى عليه السلام، قال يا رب كل عبادك يقولون هذا. فهو يريد أن يتميز رفعة أو قربا من الله جل في علاه، منقبة عظيمة تكون لموسى عليه السلام كريم الرحمن. والذي أيضا طمع موسى في هذا الباب أنه رأى أن الله تعالى قد أغدق عليه بإيش؟ بالنعائم. لما جاء الله لربه جل في علاه ماذا قال الله له؟ مبينا انه قد حباه الله تعالى ما لم يعطي الاخرين. قال يا موسى اني اصطفيتك على الناس، او عموما على الناس، اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين. فلما ورد نفسه بذلك قال اذا انا اتقدم اتميز بذلك. قال يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى لو ان السماوات السبع وعامرهن غيري والاراضين السبع في كفه. طبعا والاراضين السبع اعد، لان الاصل العطف الاشتراك، والاراضين السبع وايه وعامرهن ايضا، لكن لا يقال عامرهن غيري، يعني لا تعيد نفس الجمله. قال يا موسى إن السماوات السبع وعامرهن، طيب والأراضين السبع، قال إن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع، لكن هو ما قال إيه وعامرهن غيري، نقول هذا عطف، فيقال إن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع وعامرهن، لكن لا تقول غيري. ليش يا حبيبي؟ لأن الله في العلو قال الرحمن على العرش إيه استوى. ده لو قلنا بذلك هذا كفر، هذا تكرار لمن قال بأن الله في كل مكان، وهذا كفر مبين. الذي يقول بأن الله في كل مكان هذا ماله؟ ها بأن هذا يكون قد إيش؟ قد كذب القرآن. القرآن الرحمن على العرش استوى، فالله في العلو، فالله تعالى له العلو. ذلك قال لو أن السماوات السبع وعامرهن، عامرهن فيها دلالة على أن مخلوقات هناك تعيش في السماوات، والسماوات فيها مساجد كالمسجد الحرام كما قال ابن كثير وقال العلماء، كل سماء فيها بيت، إلى السماء السابعة فيها البيت الإيه المعمور. قال ابن كثير لو نزل بيت المعمور على بخط مستقيم لنزل على الكعبة والسماوات يعيش فيها من الملائكة. قال الله جل في علاء عنهم لا يعصون الله ما أمرهم ما يفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل إذا أراد أن يوحي أن يتكلم أن يقضي الأمر تكلم بالوحي. فكان كسلسلة على صفوان، فالملائكة السماوات تأخذن رجفة رعدة. قال حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير. وقال عليه السلام أطت السماء وحق لها أن طائت ما بين موضع إصبع أو إصبعين إلا وملك ساجد أو راكع يتعبد لله جل في علا، إلا ملك ساجد أو راكع يتعبد لله جل في علا. وقد قال عليه السلام 70,000 يدخلون البيت المعمور، 70,000 يدخلون البيت المعمور يطوفون به لا يرجعون إلى يوم الدين. يعني هنا كل يوم 70,000 يدخلون، انظر كم وكم من الملائكة خلقهم الله جل في علاه، كل يوم من عمر الدنيا يدخل 70,000 يطوفون عبادة لله بالبيت المعمور يخرجون لا يدخلون بعد ذلك إلى يوم الدين، وهذا في كل يوم. فانظر كم وكم من الملائكة الذين خلقهم الله جل في علاه. الغرض المقصود قال السماوات السبع وعاملهن غير، والأراضين السبع طبعا في الأراضين بنو آدم وفيها الجن وفيها أيضا عجموات، والمقصود بذلك الجميع. قال وعاملهن في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، دلالة على فضيلة التوحيد وأن لا إله إلا الله هي النجاة. لذلك بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الله جل في علاه يا موسى من قال لا إله إلا الله فقد أتى بأعظم الذكر. وهنا لما يقول الكل يشترك في ذلك، ونعم حقيقة الكل يشترك في ذلك، لكن الجميع لا يستوون في لا إله إلا الله بإخلاص القلب وصدق القلب وأيضا اليقين وحسن الظن بالله جل في علاه. فالأنبياء أرفع الناس منزلة، أعظم الناس توكلا يقينا حسن ظن بربهم جل في علاه. لذلك قال وإذا كانت لا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. لا سيما وحديث السجلات حديث طويل، حديث البطاقة، رجل يعني طرحت له سجلات من المعاصي ونظر فيها فعلم أنه قد هلك، فقيل انظر ألك شيء؟ قال ما لي من شيء؟ قال لا ظلم اليوم لك هذه البطاقة. قال ما تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال لا ظلم اليوم، فوضع البطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله فرجحت كفة لا إله إلا الله. الجميع يقولون كذلك، لكن ليس الجميع لهم نفس البطاقة المنجية، وإن كانت له البطاقة لكنها ليست منجية. البطاقة المنجية هنا بإخلاص القلب والصدق مع الرحمن سبحانه جل في علاه. هذا الحديث الأول، حديث الباب. حديث الثاني اللي هو آخر حديث في الباب، بأن الله تعالى قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. حديث عظيم جدا جليل. طبعا أول حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم رئتني فاستغفرتني غفرت لك ولا أبالي. قال يا ابن آدم كما قال الله جل في علاه يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني. الدعاء هو العبادة، والدعاء أعلى أعظم أسباب وعلامات التوحيد لله رب العباد سبحانه جل في علاه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا. كم وكم من داع لله جل في علاه ارتجى الخير كل الخير، والله جل وعلا لم يرده خائبة، لم يرده صفرا. قال الله جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يسأل الله يغضب عليه، مختلف في إسناده والحديث في الترمذي. وأيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حيي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه ثم يردهما صفرا أو خائبتين، ما من داع إلا وقد استجاب له. والله لو كان كافرا لاستجاب الله له، قد استجاب الله لألعن أهل الأرض. من؟ قد استجاب الله له عندما قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم ولو كان فاسقا، وفي رواية اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا، يعني الله تعالى يستجيب له الدعاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ودعوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو أن ذنوبك بلغت عنان السماء، لو بلغت ذنوبك عنان السماء وثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. الذنوب ما من أحد يخلو منها، كل منا يقع فيها، لكن المحترف هو الذي يقلل من هذه الذنوب إن صح التعبير، يعني أن يقلل منها وأن يجعلها في الصغائر لا في الكبائر، وإلا فلو احترف الصغائر وأصر عليها تجر الكبائر لكن ليست بكبيرة. الإصرار على الصغيرة ليست كبيرة، الإصرار على الصغيرة ليست كبيرة على الراجح الصحيح في قول أهل العلم، لكن لا يخلو أحد من ذنب. قال الله جل في علاه كلاما صريحا، قال كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، لا محالة، مدرك ذلك لا محالة، فلا يمتزن الزنا النظر إلى آخر الحديث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه قال اللهم أن تغفر تغفر جما، وأي عبد لك لا ألم، أي عبد، عموم كل العباد حتى الأنبياء، حتى الأنبياء. أما قال الله لو على يا نوح لا تسألني ما لا يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك بعلم، إني أعدك أن تكون من الجاهلين. وقال الله لو على لنبيه عفى الله عنك لما أدنت له، بل قال له تصريحا ليغفر لكم ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وقال الله تعالى تصريحا وعصى آدم ربه فغوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن خلق مفتنا نساء عاصيا، يعني نساء إذا ذكر تذكر، له الذنب يفيء إليه الفينة بعد الفينة، يحوم ويحوم ويرجع، أو الذنب يقيم عليه إلى يوم القيامة، لكنه خلق إيش؟ خلق مفتنا توابا نسيا، فإنه إذا ذكر تذكر. لذلك قال لو استغفرني غفرت لك، والاستغفار قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس صحيفة أكثرهم استغفارا، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. لذلك يقول الله تعالى وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول استغفر ربكم فإني أستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة، في رواية قال أكثر من 70 مرة، وهي أصلا وصل إلى أكثر من 100 مرة. ولذلك قال علي بن أبي طالب عندما سئل عن الولد وسئل عن القحط وسئل عن المال وسئل عن الزوجة سئل عن الذنب قال استغفر الله، فلما سئل الأسئلة متنوعة والإجابة واحدة قرأ عليهم قول الله تعالى فاصلا في النزاع، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. فعلى المرء أن يلازم الاستغفار، ومن لازم الاستغفار كان أعظم الناس سعادة وأعظم الناس تفريجا للكروبات وأعظم الناس قربا من رب الأرض والسماوات. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا يعني ملء الأرض خطايا، إما الزنا وإما السعة، ما الفرق بينهما؟ إما زنة الأرض وإما سعة الأرض. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا يعني بقرب الأرض يعني سعة الأرض جميعا خطايا أو بزنة الأرض خطايا. طيب يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، شرط الأكيد لا تشرك بي شيئا، أتيتك بقرابها مغفرة، يعني بزنتها مغفرة أو بسعتها مغفرة. هذا من أرجى الأحاديث، هذا من أرجى الأحاديث. لذلك قال إمامنا إمام المذهب الإمام الشافعي قال لأن أقابل ربي بين يدي الله، لأن ألقى الله بكل ذنب خلى الشرك فأنا أسعد الناس، لأن ألقى الله بكل ذنب خلى الشرك فإن هذا الخير. لما؟ لأن الله تعالى قال ولو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. فهنا فيها دلالة واضحة جدا على تمام التوحيد وفضل التوحيد، بأنه من حق للذنوب، من حقق التوحيد حقا غفر الله له ما تقدم من ذنبي وما تأخر. لكن أنظار العلماء في قوله سلم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا أتيتك بقراب ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة، قالوا هذا على الصغائر، بعض العلماء قالوا هذه على الصغائر، لأن الحديث هذه الأحاديث مطلقة جاءت مقيدة في أبواب أخرى، وهي ما اجتنبت المقتلة ما اجتنبت المقتلة، وفي رواية أخرى ما اجتنبت الكبائر، وهذا خطأ بين. بل تحقيق التوحيد التام تكون به المغفرة التامة للكبائر وللصغائر، للكبائر وللصغائر. فانظر إلى فضل التوحيد وتحقيق التوحيد، هنا يغفر الله جل في علاه كل ما تقدم من الذنب وما تأخر. ألفت الانتباه لمسألة عزيزة هي آخر المسائل في هذا الباب، أن بعض العلماء قال كل من عصى فقد أشرك، كل من عصى فقد أشرك. لذلك أن المغفرة التامة لكل حوب، لكل الآثام، لابد أن تخلو من المعاصي. لما؟ قالوا لأن المعاصي من الشرك، لأن المعاصي الأصل فيها أن المرء العاصي قد اتبع إيه؟ هواه، ومن اتبع هواه فقد أشرك. لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. فقالوا هذه وقوع في الشرك، لا سيما أن الله قال في كتابه تصريحا قال الله تعالى فرأيت من اتخذ إلهه إيش؟ هواه. فقالوا هذه المعاصي شرك تقدح في التوحيد، وهذا خطأ مبين. الصحيح أنه ليس بشرك، والصحيح أن الشرك هو البدع، البدع هي التي تقدح في توحيد المرء، البدع هي التي تقدح في توحيد المرء. وإلا ما من أحد إلا يخلو من ذنب، لا يخلو من ذنب. اللهم أن تغفر تغفر جما وأي عبد لك لا ألما. فالبدعة هي الحق التي القادحة في التوحيد، لأن المبتدع قد نصب نفسه ربا مع الله جل في علاه، يشرع للناس ويشرع لنفسه ما لم يشرعه الله جل في علاه. والله يقول صباح مساء ليل نهار في كتابه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال الله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون، وقال الله تعالى ومن أحسن من الله حكما. وجعل من صفات المنافقين أنهم وإن ادعوا الإسلام لا يتحكمون إلى الله جل في علاه، كما قال في سورة النساء ها ألم تر الذين يزعمون أنهم أمنوا بما أنزل إليك وأنزل من قبلك يريدون ها يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. لذلك لما جاء الرجل يريد أن يحرم من قبل الميقات قال لا تفعل، قال أحمد أو قال مالك؟ قال لا تفعل. قال ولم لا أفعل؟ قال أخشى عليك الفتنة. تدري ما الفتنة؟ قال ما الفتنة؟ قال الفتنة الشرك. ثم قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عذاب أليم. والفتنة هنا الشرك. ليش؟ لأنه نصب نفسه ربا مع الله جل في علاه، وأيضا إنه يستدرج على ربه إذا شرع من الدين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حجب البدعة، آسف عفوا، إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة، إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. يبقى إذن اللفتة الأولى أن المعاصي وإن كانت تقدح في كمال التوحيد لكنها ليست شركا، يعني حقا لا تجعل الأمر مستتم، هي تقدح في كمال التوحيد لكنها ليست شركة. لكن البدعة هي التي نوع من أنواع الشرك، إما شرك أكبر أو شرك إيه أو شرك أصغر، لأن المبتدع يستدرك على ربه، ولأن المبتدع نصب نفسه إيه ربا مع الله، مشرعا مع الله. لذلك الله تعالى قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء وجه الله، إلا ابتغاء مرضات الله، إلا ابتغاء وجه الله فما رعوها. ها طيب، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء مرضات الله، إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعاياتها. قال ابتدعوها، ولذلك ترى ما ازداد بها عبادة إلا ازداد بعدا وعذابا. قال لما مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على رجل متعبد في صومعته، راهب يتعبد، رآه يتذلل يبكي واقفا قائما طيلة الليل، عمر رآه بكى، بكى يرحمه، بكى، فنظر إليه يتعجب، فقرأ قول الله جل في علاه وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. شوف خاشعة وعاملة ناصبة، تجتهد أهو، ما ازدادت إلا اجتهادا. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. نعوذ بالله من الخذلان. فما ابتدع أحد في دين الله جل في علاه إلا هدم دين الله. فالبدعة تهدم الدين وهي قادحة في التوحيد. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من أحدث فيها حدثا، لعن الله من آوى فيها محدثة، لعن الله من أوى فيها محدثة. لذلك قال سلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الأصل الأصيل في هذا الباب، وقد ختمناه بفضل الله رفع الله. يبقى فيه المسائل إن شاء الله يكون في الدرس القادم. ممتاز، جزاك الله خير. أولا لابد أن ألفت الانتباه أيضا تتميما للفائدة، لأن المسلم قال قال الله جل في علاه: يا ابن آدم لو أتتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني أكمله لا تشرك بي شيئا. شيئا نكرة في سياق النفي، فتفيد إيش؟ العموم. يعني معنى ذلك لو وقع في الشرك الأصغر فإنه ليست له هذه الفضيلة. والشرك الأصغر اللي هو إيه؟ الحلف غير النبي، غير الله. الحلف غير الله أسهل ما يكون عند الناس الآن، يحلفون بالنبي ورحمة الأم وشرف الأب وشرف العيلة، كل ذلك شرك. وهذا الشرك يقدح في هذا كمال التوحيد، وكما قلت لكم لا يحظى بهذه الفضيلة أو المنقبة التي قال فيها الله جل في علاه: لقيتك بقرابها مغفرة. القول بمن قال بأن المعاصي تقدح في التوحيد وأنها شرك بقول السلام: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، نقول هذه زيادة على المعصية. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميس، تعس عبد الخميس، هذا في الصحيحين. في الطبراني هناك زيادة، قال: تعس عبد الزوجة، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الزوجة، تعس وانتكس وشيقة شيكة فلن تقش. هم يقولون هنا الآن هو حقا صحيح وإن عصى في ذلك، لكن ركب المعصية مع الهوى، هواه في ذلك. لذلك في الحديث وإن كان في ضعف المعنى صحيح، قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه إيش؟ تبعا لما جئت به. فهنا ركب الأمر على المعصية مع وجود الهوى، والهوى جاء فيه صريحا، قال الله تعالى: فرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. نعم. سموات السبع ومن فينا غيري، فهنا غيري أن الله تعالى في السماوات، الله ليس في السماوات، الله تعالى على السماوات، الرحمن على العرش، بل الله تعالى على العرش الذي هو على السماء. فيها لفتتان، وأنا كنت أرجي كلام الأسماء والصفات، فيها لفتتان. اللفتة الأولى هو أن الله تعالى لا يمكن أن يتصور الإنسان كيفية علو الله تعالى على السماء، فالسماء لا تظل ولا تقل، لا يحيط به شيء سبحانه وتعالى في علاه. الأمر الثاني المهم جدا هو إيش؟ هو أن عامري السماوات وعامري الأرض يحتاجون لها. أنا لو جلست على الكرسي أنا أحتاج إلى الكرسي، لو سحبوا أحد من تحتي ماذا يحدث؟ ها سأسقط. وهذا دلالة على حاجتي الكبيرة في لإيش؟ للكرسي. أما الله لا، الكرسي يحتاج لله جل في علاه، مع أن الله استوى على العرش، يعني على العرش، والعرش يحتاج إلى الله. جميع الخلق في إعواز شديد لربهم والله عنهم غني، قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني سبحانه جل في علاه. نعم. قلت وعامرهن غيري في السماوات لا في الأراضين. ليش؟ لأن لو قلت أنه قال الأراضين السبع وعاملهن غيري، يبقى الله في الأرض والله ليس في الأرض بحال من الأحوال. هذا كلام أهل البدعة، هذا كلام أهل البدعة الذين يقولون الله في كل مكان. لأننا لو قلنا بأن الله تعالى في علاه قال السماوات السبع وعاملهن غيري والأراضين السبع وعاملهن غيري، يبقى هو وين؟ في السماء، وهو وين؟ في الأرض. وهذا كلام أهل البدعة، يستدلون بقول الله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. قلنا أنتم يعني من الغباء بمكان. الله تعالى بالآيات المحكمة وين؟ مستوى العرش. وهذا خطأ بين وقع من النبلاء، بعض النبلاء، وهو من قلنا زغلول النجار، الأستاذ زغلول النجار حفظه الله، من المبدعين، من الممتعين في عالمه، لكن لما جهل أصول التوحيد وقع في الشرك والكفر وهو لا يدري، وقع في الكفر ولا يدري. شوف انظر، عالم تشرب له الأعناق لكن وقع في كفر ولا يدري. قال بأن الله وين؟ في كل مكان. لما جاء يفسر الرحمن عرش استوى قال: لا، الله في كل مكان. هو بيتكلم عن نجوم النجوم ومش عارف الكلام الذي انا سمعته باذن، يعني ما احد نقل هذا الكلام، انا اسقط في يدي. اول ما سمعت الرجل كده قلبي وقع، قلت مبادئ التوحيد لا يعرفها، هذه مصيبه. لما تصدر بقى عالم الدنيا اللي في الكيمياء وعالم الدنيا وهو لا يعلم يعني ايه لا اله الا الله، ايش نفع هذا العلم؟ فطبعا هو انا لا اقول هذا في الشيخ الاستاذ العلامه، هذا رجل تشرب بالأعناق لشرفه، وهذا رجل الأمة الإسلامية كلها تتشرف به، لكنه أيضا إيه؟ جاهل هذه المسألة، لابد أن يتعلم أصول التوحيد. القول بقول بأن الله في كل مكان هذا كفر، كفر، لأنه أولا تكذيب لله، لأن الله قال الرحمن في كل مكان استوى، حاشا لله، ما فيش قرآن إيش قال الله تعالى الرحمن إيه؟ على العرش، على العرش استوى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى بالجارية قال تعالى أين الله، ويريد يعتقه، قال ننظر بقى في إيمانها أين الله، فقالت إيه في السماء. وده طبعا يرتجف المبتدعون من هذا الحديث فيضعفونه، وهو في مسلم، ويقولون من أشار بإصبع للسماء قطع الله إيه، قطع الله لسانك أنت إذا قلت بهذا. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال أين الله، قالت في السماء، قال من أنا، قالت أنت رسول الله، قال اعتقها فأنها مؤمنة. كيف شاهد النبي صلى الله عليه وسلم على إيمانها باعتقادها أن الله وين؟ في السماء. قال الله تعالى أأمنتم من في الأرض أن يأتي، قال ذلك؟ لا، قال إيه، أأمنتم من في السماء، يعني على على السماء. فلذلك لا يصح أن يقال الأرضين السبع وعاملهن غيري، لا، استغفر الله، الله في السماء ليس في الأرض، فهم؟ وأما الآية هو الذي في السماء إله، إله وفي الأرض إله، يعني هو المعبود في السماء المعبود في الأرض، فالملائكة تعبده في السماء وهي تعبد، والصالحون من المؤمنين يعبدونه في الأرض، مفهوم؟ ممتاز. على هذا، على الذي قلناه أنت الآن بتحتج لنا بأن الله تعالى في الحديث، في نفس الحديث قال لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي، يبقى غير بين الخطايا وبين إيه؟ وبين الشرك. هذا على ما نتبنى فضل الله، وإلا فبعض الفضلاء النبلاء كالشيخ ابن عثيمين وغير الشيخ ابن عثيمين يرى بأن المعاصي شرك، وهذا خطأ، هذا خطأ، هناك مغايرة. البدعة شرك، نعم البدعة شرك، أما المعاصي بريد، نعم بريد، لكنها ليست شرك. البدعة شرك، نعم البدعة شرك، لأننا قلنا بأن المبتدع نصب نفسه إيش؟ ربا مع الله. قال الله جل في علاه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. نعم.